لحظة والتانية نفرح ونتقابل ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني باللحظة والتانية نفرح الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. فصل النهاردة يعني ساعات الواحد كتير وهو بيتكلم على الصفة اللي هنخشها النهاردة في فصل النهاردة بيشعر بالعجز وهو بيتكلم على فصل النهاردة وصفة النهاردة، لان الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة والصفة اللي محتاجين نكتسبها هي صفة كل الناس عارفاها بسبب كثرة المواقف اللي الواحد بيفتكر فيها انه لازم يتخلق بالصفة دي، لكنه كتير مننا ممكن يكون قريب لربنا سبحانه وتعالى وممكن يكون سمع مواعظ كتير في الموضوع بتاع النهاردة وفي صفة النهاردة وفي اسم الفصل بتاع النهاردة، لكن مع تكرار الاحداث ساعات الواحد بيفاجئ انه سقط في الاختبار اللي كان نفسه ينجح فيه انه يظهر بالصفة دي في وقتها. وعشان كده الموضوع مكرر جدا في اذهان كثير من الناس، لكن برضو السقوط مكرر جدا جدا في افعالنا في اللحظة اللي بنحتاج فيها تظهر الصفة دي مننا، لكن ساعات كتير مش بتظهر. عشان كده لما نيجي نتكلم على موضوع النهاردة الواحد يقول يا رب افتح بين قلبي وقلوبكم وقدرني ان انا النهاردة نلاقي حل، نلاقي حل المشكلة بتواجهنا، وهي مش مشكلة ان احنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى او اللي ما فيهوش الصفة دي انسان ممكن يكون مثلا عاصي قوي، وانما المشكلة اللي بتواجهنا اللي عايزين نحلها النهاردة مع دخولنا الفصل النهاردة في مدارس الحب بتواجه كل الناس مهما كانوا قريبين او بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. فصل النهاردة هو فصل المبتلى، الابتلاء، المواقف اللي بتعدي بكتير مننا بحال كتير من الناس على غير مزاجهم على غير هواهم على غير طموحاتهم واحلامهم، تحصل لهم احداث في الدنيا اللي احنا عايشين فيها، دار الاختبار دي، دار الابتلاء دي، دار الامتحان دي، احداث احنا ما كانش نفسنا انها تحصل. وفي كتير من الاوقات الواحد بيحصل له اختبار ويسقط فيه، يطلع من الاختبار زعلان، يطلع من الاختبار حاله مع ربنا مش كويس، يطلع من الاختبار حزين، ممكن يعيا ويمرض بسبب حزن، لان الانسان لما نفسيا بيضطرب ممكن كمان جسديا يضطرب، ويعدي عليه الاختبار والابتلاء ويكون ربنا حابب ان يعلمه حاجه لكنه ما نجحش، عامل زي الحفره اللي قدام بيتك كل ما تنزل الصبح تقع فيها، انت عارف انها موجوده، امال ليه ما نجحتش في انك تعدي الحفره دي؟ الاختبارات عامله كده. وانا النهارده بدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يفتح على قلبي ويفتح على قلوب حضراتكم نلاقي حل، ان احنا وقت الابتلاء، لان الابتلاء ده يا جماعه سنه من سنن ربنا في الكون، ربنا سنه يعني ثابته، ربنا دي ثوابت بيتعامل بيها في الكون، من ثوابت ربنا وسننه الابتلاء. والابتلاء مش حاجه خاصه بالمؤمنين، الابتلاء ده عامل زي الشمس بيطلع كل يوم على الكافر وعلى المسلم، على البني ادم وعلى الحيوان وعلى النبات، انك يحصل لك حدث انت ما ترغبش فيه، ده شيء لا يقتصر بس على الصالحين او الناس الطيبين، لان كتير مننا فاكر ان المؤمن بس هو اللي مبتلى، بالعكس دي السنه من سنن ربنا وثابت من ثوابت ربنا. طيب هو بيعدي علينا الابتلاء ده، فانا نفسي اعرض على حضراتكم النهارده حال

اللي شاف حكمة ربنا عز وجل في كل أفعاله. خد بالك المبتلى لو كان طالب مدرسة الحب ما يعرفش حاجة اسمها ظروف وأحداث. الظروف عملت فيا، الدنيا عملت فيا، الزمن مش عارف ايه، الكلام ده مش موجود في قاموس طلبة مدرسة الحب. هم لا يعلمون إلا فاعلا واحدا، اللي بيعمل كل حاجة، اللي بياخد كل حاجة وبيدي كل حاجة في كل حاجة وبيحط كل حاجة هو ربنا عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ورقية بدأت مع أحداث حياتها تشوف إن الفاعل الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى، وده التوحيد. حد جعل حاجة في الكون ده إلا لما ربنا عز وجل هو اللي يأذن، وهو سبحانه وتعالى صاحب المشيئة الكاملة. ومع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة رقية وأم كلثوم متجوزين ولاد أبو لهب عتبة وعتيبة. عتبة كان متجوز السيدة رقية، ومع كراهية أبو لهب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو رقية وبعدين مراته اللي هي اسمها أم جميل ومرأته حمالة الحطب قعدت توز أبو لهب إنه يجيب ولاده ويقول لهم طلقوا بنات محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان تشغلوه عن دعوته وتنتقموا منه إنه ساب الآلهة بتاعتنا اللي كنا بنعبدها. وبسرعة يستجيب عتبة وعتيبة. ما كانش عندهم أصل، ما كانش عندهم أصل. على فكرة قالوا الكلام ده لجوز زينب بنت النبي اسمه أبو العاص بن ربيع، ورفض ما طلقش زينب حتى لو كنت مش على دينها. وفعلا ما كانش على دينها، لكن زينب دي مراتي حبيبتي ما اقدرش اطلقها، وما رضاش ان كنت قالوا له نجوزك اي حد من بنات مكه، لا دي اغلى واحده عندي. اللي رضي بكده عتبه وعتيبه. وفجاه العروسه اللي مكتوب كتابها لسه ما كانش حصل الجواز يعني، اللي مكتوب كتابها تتطلق ظلم، ظلم من الناس ما كانش عندهم اصل، عشان بس يؤذوا ابوها النبي اللي قال لهم كلام جديد عليهم ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بتنتقم مني عشان امنت بربنا عز وجل وتطلع البنت. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكسر المراه طلاقها، اللي تطلق بتتكسر. هو ربنا خلق الست بتحب سند الراجل، فلما تطلق بتتكسر. بس اقول لك حاجه او اقول لك ان حتى الراجل نفسه لو كان مظلوم في الجوازه ويحصل حالة طلاق هو كمان بيتكسر، لان اي انسان عنده مشاعر الحب بيبقى غالي عليه. وانا عايز اقول لك حاجة، صدقني لو انت ربنا عز وجل قفل بيتك او قفلك بيتك من واحد اكيد هو ما كانش مناسب بالنسبة لك. صدقوني يا جماعة لما ربنا عز وجل بيقفل بيت اكيد بيبقى في صالح طرف من الاطراف او في صالح الاثنين، بس على اقل المظلوم. انت احمد ربنا ان ربنا نجاك من واحدة ظالمة، وانت كمان احمد ربنا ان ربنا نجاك من واحد ممكن يبقى قاسي عليك وشديد ومعيشتيش عيشة. انت جنة الدنيا، الست جنة الدنيا، وربنا اللي سماها حسنة الدنيا يعني جنة الدنيا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة يعني المرأة الصالحة. لما تعيش مع واحد يظلمك وعيالك يطلعوا شايفينه ظالم ليكي، لا العيال هيتربوا كويس وهيطلعوا عندهم مشاكل نفسية وتحصل في بيوتهم، ودي أجيال وراء أجيال غير سوية في التعامل بسبب ظلم الرجل أو ظلم الست. فأنت ربنا ريحك، وصدقيني والله هيعوض عليكي. لو حصل الطلاق واتكسرتي قولي معلش الحمد لله يا رب عوض عليا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها. طلبة مدرسة الحب فصل المبتلى عارفين ان ربنا لو اخد يبقى بياخد عشان يكبر يجيب لك. عارف لما انا اخد منك فلوسك واشغلها لك وارجعها لك 10 اضعاف، ده انا بعمل لك كده مبارك ربنا سبحانه وتعالى. حاجه تانية، تتصور بقى لو انت اللي كنت ظالمه، عشان مش كل الستات اللي طلقوا مظلومين ولا كل الرجاله اللي طلقوا مظلومين. اكيد في حد من الطرف انا بكلمه يكون بيسمعني هو اللي كان ظالم، وهو بعد ما حصل الطلاق اكتشف انه فعلا ضيع حق مفه التاني. والكلام للستات والرجاله، نفترض كنت انت الظالم او هو كان الظالم، فانت يا اللي كنت ظالم احمد ربنا ان الطلاق حصل عشان ما تكملش بقيه حياتك ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه، والظلم ربنا حرمه على نفسه. فلما تعيش ظالم ربنا ما بيهدي، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فربنا شال من قدامك الحاجه اللي كنت بتظلمها عشان ربنا ينجيك من هول الوقفه وطول الحساب يوم القيامه. ففي الاخر الطلاق اللي حصل ده بحكمه الحكيم كويس. فارجوك انا بكلم بلغه لازم تبقوا عارفين انها لغه اتبنت عن تجارب شفتها بعينيا وسمعتها بوداني. في ناس زعلانه من ربنا، ارجوك قول له اكيد انت هتعمل لي حاجه حلوه. ده اللي حصل مع السيده رقيه، اللي حصل انها شهرين ثلاثه ودي العريس الجميل اللي اتكلمنا عليه في رابع حلقه من مدرسه الحب، الزوج الرحيم عثمان بن عفان اللي كان بيحلم يناسب النبي وبس كانت بناته كلهم متجوزين. فلما اتطلقت رقيه وام كلثوم دي عثمان الرحيم الرحيم وطلب ايد رقيه الغالي الحنين. طبعا ده حل اي بنت في العالم تتجوز واحد حنين ومن تحت لتحت يا رب يكون غالي كمان اكيد يعني غالي وكمان حنين، ويبداوا مع بعض حياه جميله. ويوريها ربنا عز وجل ايه في الظالم. عتبه ابن ابي لهب كان مسافر في رحله للتجاره، طلع عليه اسد واكله، وتيجي اخبار ان عتبه طلع عليه السبع يعني الاسد واكله في الصحراء. يا نهار ابيض، شفت يا رقيه، شفت الظالم ربنا عز وجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طلقك عشان ينتقم من ابوك، طلع عليه اسد اكله. تخيله شعوره ايه وهو حاسس بالضعف لما هو بيتكبر عليك يقول لك انت طالق عشان اذيكي ولا اذي ابوك، او طلع عليه حيوان اكله. عتبة ابن ابي لهب، ويجي لك انت العريس الجميل الحنين وتشوف رقية آية وصورة من صور حكمة الحكيم اللي لما بياخد بياخد علشان يدي. ويعرف كويس ان الامام الشافعي بيقول مفيش امتحان الا بعده توسعة، ولا وممكن تبقى التوسعة دي برضو بعدها بلاء. فانت ما بين العطاء والاخذ، المهم تبقى شايفه هو شايف حكمته في تدبيره لشؤونك. الوكيل الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه. مبروك، الف مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير يا رقية انت وعثمان، ويعيشوا حياة سعيدة. بس فجأة بعد ما اتجوزوا هيحصل ابتلاء تاني. لسه بنقول لك مبروك يا رقية، ولسه هنا نيجي نزوركم في البيت ونشوف ان درجة ان من كتر الحب اللي كان ما بينهم كانت قريش مألفة بيت شعر احسن زوج رآهما انسان رقية وزوجها عثمان. كانوا دايما بيقولوا ان شدة من كتر حلاوة الحياة، لكن كانت قصيرة. ليه؟ فجأة هيحصل عدم استقرار في البيت، فجأة يزداد الإيذاء قوي على المسلمين في بداية الدعوة. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ اذهبوا الى ارض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أيوة بس أنا لسه عروسة جديدة، أنا وجوزي يعني الأول أنا اتطلقت، بس هو ربنا حكيم وبعت لي عريس زي الفل. طيب نفسي أستقر في بيتي بقى ونعيش الحياة الجميلة بتاعت بداية الجواز دي. معلش هتسيبوا البيت هزة في بداية الحياة، وصدقوني الهزة دي كان ليها حكمة من ربنا كبيرة. مع إن سبحان الله ربنا عز وجل لما اتكلم إن واحد يسيب بيته ويسيب بلده عشان مضطهد أكنه قتل نفسه. قال رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم إلا قليل منهم. فعلا فربنا ساوى ما بينك أنت تطرد من بيتك ومن بلدك اللي تربيت فيها وشهدت أحلى أيام حياتك أكنك اتقتلت. لكن هنعمل إيه؟ ده وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلعوا يهاجروا آلاف الكيلومترات. طبعا عثمان غني بس عثمان مش قادر يجيب لها طيارة، لأن مفيش طيارات وقتها. اقصى حاجه ممكن عثمان يوفرها لمراته وهو غني وحنين يجيب لها حصان كويس ولا جمل حلو ويملأ اكل وشرب، لكن مشقه السفر في بدايه الجواز. معلش يا رقيه، انت عارفه اقول لك حاجه؟ عارفه يا رقيه ان عدم الاستقرار اللي في البيت ده بيولد حب اكتر؟ عارفه يا رقيه ان عدم الاستقرار اللي في البيت ده بيخلي حاجات انت ما كنتيش واخده بالها من نفسك انت اصلا، انت جواكي عطاء هيطلع اكتر وقت المحن، وجوه جوزك حنيه موجوده. بس كل ما اللحنه تزيد كل ما نحتاج كل واحد يدلو بدلوه بالحنيه عشان تفضل السعاده في البيت. ده اللي حصل، شافت ايام حب وحنيه من جوزها هناك. وانا سبحان الله وانا بكتب الكلام ده، انا قلت لكم انا بقول اللي في قلبي يعني مش وانا بكتب الكلام ده افتكرت قصه وانا صغير، وانا صغير لسه في ابتدائي تقريبا، وانا فاكر كنت في ابتدائي ولا اعدادي، ويمكن والدي ووالدتي ما يفتكروش القصه دي. القصه اللي حصلت، حصل زلزال سنه 92 في مصر، وكان ده اول زلزال احنا نشوفه الجيل بتاعنا يعني. فبدا الناس تقول ايه ده، على فكره الزلزال ده يحصل بعديه توابع، يحصل بعديه زلازل ثانيه. بعدها بكام شهر حصل زلزال الساعه 6 الصبح، هزه في البيت جامده. صحيت عليها انا واخويا اللي اكبر مني بسنتين تقريبا. صحيت لقيت بابا ماسك في ماما كده والدي ووالدتي ماسكين في بعض الاثنين، جريت عليهم انا واخويا، فضلنا حاضنين بعض لمده 30 40 ثانيه. طبعا عدت اكنها ايام، البيت بيتحرك واحنا الاحساس ده غريب علينا. عارف في مصر يا رب يحمي كل بلاد المسلمين، هزه لازم كتيره. الحضن ده يا جماعه والبيت بيتهز كده

ويشوف حنية من جوزها عثمان ويطلع منها هي كمان حب وحنية لاحتواء عثمان وقت الهزات والابتلاءات اللي في البيت، اصل كل واحد بيبان. وده اللي حصل من رقية وعثمان. ترجع رقية بعد حوالي 3 سنين من الحبسة، رجع علشان تشوف ابوها النبي واخواتها البنات وامها خديجة، وترجع وهي فرحانة لان الشوق بياخد قلبها لرؤية اسرتها المستقرة ان كلها حب مهما اهتزت، لان الكل من جواه بيطلع اللي يقدر عليه الحفاظ على سعادة البيت مهما كانت المحن. تشوف ابوها النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف اخواتها فاطمة وزينب وام كلثوم، لكن البيت، البيت ما فيهوش سيدة نساء العالمين. البيت اصبح خالي من الام الرحيمة الحنينة السيدة خديجة الراضية اللي علمت بنتها المبتلاة رقية ازاي تبقى راضية. فين امي يا ابي؟ امك طلعت تعبانة جدا يا بنتي من حصار شعب بني طالب. امك قبل ما تموت بايام نزل جبريل يا رقية وقال لي سلم على خديجة، سلم عليها مني ومن ربنا، وقول لها ان ربنا بيبشرها في الجنة بقصر كبير من لؤلؤ، لا في تعب زي اللي شفتيه في حياتك ولا في مرض زي اللي شفتيه في حياتك، كله سعادة وانبساط. يلا روحي واهلك هيحصلوكي في الوقت اللي ربنا يشاءه. بشر خديجة يا محمد بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتموت السيدة خديجة وترجع رقية معلش موت الحبيب. انا عارف ان ده ابتلاء حتى طلبة مدرسة الحب، قد ايه ما حدش يستحمل فراق الاحبة. وصدقني انا كتير قوي بعض افكر وقعد افكر اقول ايه لواحد فقط حد بيحبه، بس انت عارف انتهاء اي قصة حب بين حد اتنين كانوا بيحبوا بعض صعب انك تقعد تطمنه باي كلام، بتبقى محتاج انك تقوله حاجة فعلا ترضيه. فانا عايز اقول لكل واحد زي رقية فقد عزيز، وانا عارف ان الام ما بتعوضش، بس صدقني ربنا موجود، ربنا موجود برحمته وحنيته. يا رقية ويا كل حد فقد ام او فقد عزيز، اي حد حنين عليك حواليك هو صورة من صور رحمة ربنا. بص لابوك وامك والحبايبك اللي حواليك ان هم صورة من صور رحمة ربنا عز وجل، فلو ربنا خد صورة من صور رحمته هيعوضك برحمة تانية. انا عارف ان مفيش حد يعوض فلان حبيبك او امك او ابوك او جوزك او ولادك ايا كان، الله اعلم، ربنا يحافظ علينا كلنا، بس في الاخر رحمة ربنا ما بتروح، كرم ربنا ما بيروح، لطف ربنا واحنا علمونا اهلنا من صغرنا قدر ولطف. لو ربنا قدر انه يرقي اي انسان يا رقية من الدنيا دار الابتلاء والشقاء للاخرة دار النعيم والجزاء، يرقيه من الدنيا دار الابتلاء والشقاء للاخرة دار النعيم والجزاء، لو ارتقى اي حد هنزعل وبعدين هنفرح ان هو راح عند ربنا. ده في الدنيا ربنا اداني النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا ادانا هدية النبي، لقد من الله على المؤمنين، هدية ربنا للمسلمين النبي، ما بالك في الاخر يعني فيك ايه؟ النبي اغلى عند ربنا من الجنة، النبي مفيش مقارنة بين النبي وبين اي مخلوق. فاذا كان ادالك في الدنيا النبي امال في الاخر هيديك ايه؟ سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. فاللي مات راح عند ربنا، راح عند النبي صلى الله عليه وسلم، راح عند اهل السماء، راح عند الصالحين. فمعلش حتى لو كان صعب شوية اقول لك تعمل ايه؟ عارفة يا رقية وعارفة يا كل حد يعني ابتلي فقد الأحبة ادعيله، كل ما تفتكر حبيبك اللي مات ادعيله، لما تدعيله انت كمان هتاخد ثواب وفي يوم وهو كمان هيرتقي لدعوتك، واعمل له اعمال صالحة انت تاخد ثواب وهو يرتقي عند ربنا عز وجل. معلش يا رقية اللي فقدت امك حبيبتك، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام على حكمة ربنا الجميلة. تعرفين يا رقية انت وعثمان هاجرتوا ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا رقية ويا عثمان أنتما أول مهاجران إلى الله بعد لوط وإبراهيم. خدتوا اللقب ارتقيتوا، يا رقية اسمك منطبق على أحداث حياتك. لما رجعوا من هجرة الحبشة تعرفين رقية سافرت يا عثمان، وبعدين طلع إشاعة إن الناس أسلموا في مكة، رجعوا لقوهم ما أسلموش، رجعوا تاني وبعدين رجعوا تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي للمدينة، فقال لها يا رقية أنت وعثمان خدتوا لقب اول مهاجرين في تاريخ الدنيا بعد ابراهيم وبعد سيدنا لوط، ارتقيتوا المرتبة بعد الانبياء على طول، انتم مهاجرين. وعلى فكرة كل واحد فينا لما بتحصل له محنة في حياته بياخد لقب عند ربنا، لقب الراضي، لقب الصابر، لقب المحتسب، لقب الثابت. وربنا دايما يقول لك لما بياخد منك حاجه بيديك حاجه تانية. مش فاكرين لما ربنا عز وجل قال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما من هم او غم او نصب يعني تعب او وصب يعني مرض حتى الشوكه يشاك والعبد الا كفر الله بها من خطاياه. انت بقيت مغفور لك بالشوكه. بيبقى نفسي اقول لكل واحد بشوفه في البلاي بياخد حقنه، اقول على فكره الحقنه الشاكه دي انت بقيت مغفور لك، حمى ليله تكفر الذنوب عام. اي ابتلاء بيحصل في حياتك ربنا بياخد منك حاجه ويديك لقب كبير عنده، فاحرص انك تخش مدرسه الحب، حط المبتلى ويبقى عندك صفه الرضا، كن عبدا ربانيا راضيا، قول يا رب انت كفايه عليا. ما دام انت في وسط البلاء محسسني بقربك ربنا، حسس رقيه بقربه منها لما قال لها على لسان النبي انتوا اول مهاجرين، وحسس رقيه من قريب منها لما عوضها بعد طلاقها من عتبه ابن ابي لهب بعثمان ابن عفان. وهتكمل حياتها رقيه في وسط الابتلاءات دي، رقيه جوه فصل المبتلى، ودي الدنيا دار ابتلاء. لكن رقيه خلاص شافت الحكيم، اللي هتاخده هتجيب احسن منه يا رب الف مره، اللي هتاخده هتثمره عندك وتكبره عندك وترجعه لي احسن واحسن. فخلاص رقيه يا رقيه انت بقيتي راضيه في فصل المبتلى. وتسافر رقيه هي وجوزها عثمان وقت الهجره، اول ما يوصلوا المدينه يقعدوا شويه كان عندهم ابن. سبحان الله، هي رقيه، رقيه خليفه الله المبتلى اللي بيقول للناس انا بحب ربنا مهما عمل فيا، اعمل اللي تحبه بس خليك معايا، لو انت معايا انت كفايه عليا انا راضيه بيك. اول ما يوصلوا المدينه ابنهم 6 سنين عبد الله ابن عثمان ابن رقيه ينقروا ديك نقر الديك، تورم وشه ويمرض ويموت. وفاه الابن، وفاه الابن يا رقيه، اتطلقتي وحصلت لك هزه في بيتك وامك ماتت وابنك بيموت دلوقتي، وكاني بقلب رقيه بيفكر وهي ايديها راس ابنها على ايديها وهي بتبص له وقد ارتقى للاخره، بتقول له: يا ابني يوم ما اتطلقت ربك عوضني، احبك يا رب، ويوم ما سافرت وسبت بيتي وبلدي ربك حماني من الاذيه، بحبك وراضيه بيك يا رب، ويوم ما امي ماتت ابويا النبي قال لي ان ربنا وداها في قصر في الجنه احلى من بيوت الدنيا دي كلها، راضيه بيك وبحبك يا رب. فانت يا ابني اذا كنت هتسيبني دلوقتي وانت عندك 6 سنين في احلى سن للاطفال قبل ما حد يشوف منهم عقوق ولا اي حاجه، سن جميل، معلش اكيد هيعوضني يا ابني، انا راضيه، راضيه بيك وبحبك يا رب. وفعلا ما اعرفش نبارك لرقيه ولا نعزيها، نبارك لها على بيت الحمد اللي النبي قال لما ربنا بيقبض طفل او بيقبض ابن حد صغير او كبير بيسال الملائكه: ألي العبد ابوه؟ وقالوا ايه؟ يا رب صبر واحتسب، الحمد لله، افعل ما تشاء، احنا بنحبك انت. خلاص صبر يعني؟ فيقول رب العالمين للملائكه: ابنوا لبيتي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. مبروك مبروك، ابنوا لعبدي، عذرا، ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. مبروك مبروك يا رقيه بيت الحمد، مبروك. بس الاول بنعزيكي لان احنا بنخاف على مشاعر اي حد، لو حد مات نقول له على فكره ده ارتقى، ما ينفعش نقول له مبروك، نقول له البقاء لله. عشان كده اوعى تقول لحد البقيه في حياتك، بقيت ايه؟ هو ربنا بياخد حد ناقص عمر؟ اسمع بقيه في حياتك، اسمع البقاء لله، مفيش بقيه، ده ربنا رقاه في انسب وقت. اه بس ده مات صغير، ربنا افتكره، ربنا ما بينساش حد، اللي بيفتكر ده اللي بينسى، ربنا ما بينساش حد. ولكن تخش رقيه بعدها في مرض، تعبت رقيه بعد موت ابنها، تعبت ودخلت في مرض، اظهر حنيه عثمان بن عفان اللي ما راحش غزوه بدر، واظن الحكايه سمعتوها وشفتوها في حلقه الرحيم، ما طلعش غزوه بدر عشان يبقى جنب مراته يطبطب عليها ويقعد جنبها، شافت احلى ايام حياتها مع الله ايام المرض ومع عثمان الرحيم، وهو بيسيب اعظم حرب عشان انا طمعان في رضا ربنا وحبه لما اكون جنب مراتي اولى من ان اجاهد في سبيل الله. يا رقيه على لحظات الحب والحنيه والرحمه اللي شفتيها من جوزك اللي ربنا الحكيم عوضك بدل تعب المرض والم المرض، اديكي شفتي رحمه ربنا وشفتي حكمه ربنا من يوريكي الحب ده، وفعلا كنت راضيه. وانت كمان خش مدرسه الحب، وكن عبدا راضيا، وهتتوفر رقية من ايدين جوزها. ياما المرض غير قلوب ناس كتير كانوا ناسين ربنا وافتكروه، ياما المرض خلى ناس كتير واخدة حقوق ترجعها وبقوا ناس صالحين بعد ما كانوا ظالمين، ياما المرض وراك حكمة ربنا انه بيوريك حميته وانت ضعيف ومحتاج له. فانا نفسي ادعي ربنا، الاول هوصيك ووصي نفسي، كن عبدا ربانيا راضيا، وادعي ربنا يا رب نور بصائرنا يا رب برؤيتك، نور بصائرنا، نور قلوبنا يا رب، خلينا نشوفك وما نتحجبش عنك. اللهم نور بصائرنا برؤيتك، واشغل ابصارنا عما يلهينا عنك، وداونا بلطفك من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية وارزقهم العافية. اللهم اجعل تلك الامراض التي تنزل بأمة محمد تكفيرا لهم من كل الذنوب، ورفعة لهم ليكونوا بجواره صلى الله عليه وسلم، وان كانوا لم يفعلوا مثل ما فعل لكن بحكمتك ورحمتك ارفع درجات المرضى واشفي مرضى المسلمين يا رب، اشفي مرضانا يا رب يا رب. نسوش تخشوا على الموقع بتاعنا mustafahusn.com وتشوفوا انت مين فيهم، انت قريب من السيدة رقية المبتلاة ولا لا، وتشوف انت راضي بربنا ولا لا. وانا هسألكم ورب بنير عنكم، اليس الله بكافي عبده؟ ايوه يا رب، نسألك العافية من كل ابتلاء ومن كل مرض ومن كل شيء جعلنا، بس لو كتبت علينا يا رب البلاء يا رب ربنا بيك، وخليك انت يا رب كفاية علينا، ناجي ربنا وقول له حسيت بحكمتك في حاجات كتيرة، ووعده انك تبقى راضي في اللي باقي من حياتك. واشوفكم بكرة، وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب الراضين، الحمد لله رب العالمين. مهما بشوف من دنيتي برضى بنصيبي واسمتي، مهما بشوف من دنيتي برضى بنصيبي واسمتي، وتكون يا رحلة وامتحان صبر طيب مهما كان، مهما كان ربك لوحده مستعان، ولا غيره يسمع شكوتي. Thank you.